السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى دراستنا لرسالة أصول السنة لإمام أهل السنة شيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولعلنا إن شاء الله في هذا اليوم نختم الكلام عليها بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل، يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. في هذا يبين أيضا مسألة مسائل الاعتقاد عظيمة، وهي من المسائل الهامة التي يترتب عليها ما بعدها، وهي مسمى الإيمان أو حقيقة الإيمان. وذلك أن جميع طوائف الضلال وقع منهم خلاف في تعريف الإيمان وفي حقيقته، وهم قسمان: قسم هم المرجئة، وهم يدخل فيهم المعتزلة، ويدخل فيهم الأشاعرة والماتريدية، والمرجئة الخالصة الجهمية، وقسم آخر هم الوعيدية، ويدخل فيهم المعتزلة والخوارج. ومذهب السلف وسط بين هذه المذاهب الخاطئة الغالية، إما إفراطا أو تفريطا. أما المرجئة فإنهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وزعموا أنه لا يزيد ولا ينقص وأنه شيء واحد. أما الخوارج والوعيدية، الخوارج والمعتزلة، فإنهم قالوا بقول السلف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن العمل ركن في الإيمان، لكنهم خالفوه في أن الإيمان يزيد وينقص وأنه شيء واحد وأنه شعب متعددة. فزعموا أنه لا يزيد، أي أنهم وافقوا المرجئة الوعيدية، وافقوا المرجئة في أن العمل لا يزيد ولا ينقص وأنه شيء واحد. الإمام أحمد رحمه الله قال بقول السلف وعبر بتعبيره، وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذه العبارة هي المأثورة، هي اللفظ المشهور عند أئمة السلف المتقدمين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء في الأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وما رأيت أحدا منهم يختلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ونقل الإجماع على ذلك عدد من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيره. نقل إجماع على أن الإيمان يزيد وينقص وأنه قول وعمل. قول يشمل القول باللسان ويشمل قول القلب، فإن قول القلب هو تصديقه وإقراره وعقله، فكل ما يعتقده الإنسان في قلبه يعتقد صحته فإنه قول له، حتى لو اعتقد بطلانه فكأنما يقول هذا صحيح، كأنما القلب يقول هذا شيء صحيح أو هذا خطأ وباطل. فاعتقاد القلب هو قوله، وقول اللسان يدخل فيه كل طاعة تقال باللسان، سواء كان شرطا لصحته صحة الإيمان، أو فرضا واجبا، أو من جنس المستحبات. وقول وعمل يدخل في العمل أيضا عمل القلب، وهي ما تسمى بأعمال القلوب، كما يحبه الإنسان وما يكرهه، والانفعالات والإرادات، وغير ذلك من أعمال القلوب، فإنها داخلة في العمل. ويدخل في ذلك أيضا عمل الجوارح، وهي الطاعات التي الظاهرة، وهي الأعمال الظاهرة. يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أيضا ما دلت عليه النصوص ونص عليه أئمة السلف أن الإيمان شعب كثيرة، 70 أو 60 شعبة، وأن هذه الشعب تتفاوت، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والشعب الأخرى بينهما تتفاوت في فضيلتها وتأثيرها في زيادة الإيمان أو نقصه إذا تركت وأقل بها. فهو يزيد بزيادة شعبه أو باستكمال شعبه علما وعملا، وينقص بالتفريط بشعب الإيمان علما أو عملا، أو تركا لما ينبغي له أن يفعله، أو فعلا لما ينبغي أو ما أمر أن يتركه. وأيضا أن الإيمان، أي من عقيدة أهل السلف، أن الإيمان يتفاوت في قلوب العباد، يتفاوت في قلب كل عبد، أي أن إيمان كل إنسان كل مؤمن يزيد وينقص، فليس شيء واحد يكون معه من إسلامه إلى موته، بل إن الإنسان تتقلب به الأحوال، فتارة يزيد في الطاعات والعلم فيزيد إيمانه، وتارة يغفل أو يعصي فينقص إيمانه، فإيمانه يتراوح بين الزيادة والنقصان. وقد يكرم الله إنسانا فيحرص على مجاهدة نفسه بالالتزام بشعب الإيمان علما وعملا، فيتزايد إيمانه ويتكامل. وقد يحصل من مؤمن ظالم لنفسه إصرار عن المعاصي، فيتناقص إيمانه حتى يكون للكفر أقرب منه من الإيمان، كما جاء في الخبر. الأخبار الواردة في ذلك كثيرة، التي تنص على وتدل على أن الإيمان يكون في القلوب، ويكون بالألسن، ويكون بالجوارح والأعمال الظاهرة. وقد حصرها بعض الأئمة إلى أكثر من 100 دليل تدل على أن الأعمال الظاهرة من مسمى الإيمان. أما أن الإيمان يكون بالقلب واللسان فلم يخالف فيه أحد من أهل السنة. ونحن عندما نقول أهل السنة نقصد مرجئة الفقهاء، فإن مرجئة الفقهاء من أهل السنة، وذلك أن الإرجاء أو المرجئة ليست فرقة مستقلة بذاتها، وهذه مهمة. فإذا قال هذا قول المرجئة، ليس هناك فرقة تسمى المرجئة، والإرجاء هي فكرة أو عقيدة خاطئة، وهي توجد عند بعض الفرق. فمرجئة الفقهاء ليست فرقة، بل هم طائفة من أهل السنة، طائفة من أهل السنة ومن علماء السلف. فحماد بن أبي سليمان من تلاميذ الصحابي عبد الله بن مسعود، وهو شيخ الإمام البخاري، شيخ الإمام أبي حنيفة، وكلهم من أئمة السلف. لذلك عندما يقول بعض العلماء أن هذا قول لبعض أهل السنة، يقصد أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان أو تصديق بالجنان، يقول هذا قول لأهل السنة، يقصد بهم مرجئة الفقهاء وهم من أهل السنة، فلا يقصد أن القول قول سني، ولكن يقصد أن القائل هو سني من أهل السنة، فهو يقول قول لبعض أهل السنة يقصد القائل وليس القول، فإن القول هو خاطئ وليس من أقوال أهل السنة، ولكن هؤلاء من علماء أهل السنة قالوا به. فالإجماع انعقد على ذلك، والنصوص كثيرة جدا، وهناك نصوص شاملة لتعريف الإيمان. نذكر منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ففي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الإيمان، وأنه مكون من شعب وليس شيئا واحدا كما يزعم المخالفون الضالون في هذا الباب. فهو شعب وأجزاء، إذا اكتملت اكتمل الإيمان، وإن نقصت نقص الإيمان. ثم بين أنه من شعبه أقوال تقال باللسان، كقول لا إله إلا الله، فعلها قول لا إله إلا الله، وبين أنها أيضا أعمال تعمل بالجوارح كقوله وإماطة الأذى عن الطريق فإنه عمل بالجوارح، وبين أنه أيضا أمور تكون بالقلوب كقوله والحياء شعبة من الإيمان. فهو ضرب مثالا لكل نوع من أنواع الأعمال التي يتكون منها الإيمان، وأيضا ضرب مثلا لما للشعب القوية وللشعب التي هي أدنى من ذلك وللشعب التي تكون وسطا، وبين أن الإيمان يزيد وينقص. ومن ذلك قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فقوله أولئك هم المؤمنون حقا فيه بيان حقيقة الإيمان، وأن الإيمان حقا حقيقة الإيمان مكونة من هذه الأمور وأنها أيضا وأن الإيمان فيه باعتبار حقيقته يزيد وينقص زادتهم إيمانا، وذكر منها الأعمال الظاهرة الصلاة والزكاة. وذكر واختار الإمام أحمد هذا الحديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ليبين أن الإيمان يكمل، وإذا كان يكمل فإنه قد يوجد غير كامل يعني ناقص، وهذا دليل ظاهر على أن الإيمان يكمل ويتكامل ولا يكمل إلا باكتمال شعبه. وذكر أن حسن الخلق تؤدي إلى كمال الإيمان، فدل على أن سوء الخلق يكون صاحبه ناقص الإيمان. ومعلوم أن المرجئة أيا كان يعني قولهم، لأن المرجئة أنواع، مرجئة الفقهاء ومرجئة المتكلمين والمرجئة الخالصة وهم الجهمية، هؤلاء جميعا يزعمون أن الإيمان شيء واحد، وكذلك الخوارج والمعتزلة. وعليه فليس عندهم أن الإيمان له أصل وله كمال، ليس عندهم أن الإيمان يكمل بشيء إلا باعتبار ما ينعقد به، فإذا دخل في الإيمان دخل في الإسلام أصبح إيمانه كاملا. وتفاصيل هذه الأمور الحقيقة أنها تطول، وهذا مبحث مهم وقد اعتنى به الأئمة أيما عناية وألفوا الكتب المتخصصة في بيانه، وأفرد له أيضا الإمام البخاري والإمام مسلم في الصحيح أفردوا له أيضا أبوابا واستدلوا له استدلالات عظيمة قاطعة في بيان حقيقته وقاطعة لبوادر هذه الفتنة التي أحدثتها الجهمية ومن تأثر بها. ثم قال ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. الإمام أحمد مستمسك بأصله الذي بدأه في هذه الرسالة، وأنا أريد الحقيقة أن نقف وقفة منهجية مهمة عند هذه الفقرة. فهو هنا ذكر أن من السنة اعتقاد كفر تارك الصلاة، وأن هذا من السنة، وهو في بداية الرسالة ذكر أن السنة هي الاستمساك بما كان عليه الصحابة والاقتداء به. فهو إذن عندما قال أن ترك الصلاة كفر قال أن هذا هو الذي عليه الصحابة، انتبه. فهو قبل أن تستدل اعرف الآن، لأن هذا هو كما تقدم وذكرنا وأشرنا أن المذهب السلفي والطريقة السلفية هو أن نعرف ما كان عليه السلف. والسلف أولهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته. فهو عندما ذكر أن من السنة اعتقاد كفر تارك الصلاة قال هذا الذي عليه الصحابة، قال وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، يشير إلى قول عبد الله بن شقيق رحمه الله أن الصحابة ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهو يقول إذن هذا هو هذا هو ما كان عليه السلف، وهذا ما عليه الصحابة بشهادة عبد الله بن شقيق، وقوله هذا صحيح ثابت تناقلته الأجيال العلماء أهل السنة جيلا بعد جيل وإلى يومه. إذن الصحابة المشهور عنهم إن لم يقل إجماعا، وبعض العلم يقول هذا إجماعهم، وإن لم يكن إجماعا فهو المشهور عنهم أنهم يرون أن تارك الصلاة كافر، وأن هذا الأمر وهو أن ترك الصلاة مخرج من الإسلام هذا شيء اختصت به الصلاة من دون الأعمال الأخرى، شيء خاص بها، ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فهذا شيء اختصت به. وأيضا ذكر الأئمة 10 من الصحابة نصوا على ترك على كفر تارك الصلاة، منهم الإمام الخليفة عمر بن الخطاب، وهو من الخلفاء الراشدين الذي أمرت الأمة أن تقتدي بسنته، ومنهم أيضا علي بن أبي طالب وهو منهم، وأبو هريرة، وجمع من الصحابة نصوا على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الإسلام، بل إن الإمام البخاري رحمه الله أورد بالصحيح قول الصحابة بل الحديث أن من ترك فرضا واحدا متعمدا لا عذر له حتى يخرج الوقت فقد كفر، ويرى أنه لو أعاد الصلاة لا تنفعه بل عليه أن يرجع الإسلام، لأنه يقول الصلاة على غير وقتها ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أمره، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، فيقول الصلاة بعد الوقت ليست من هديه فهي مردودة لا تقبل. على كل حال هذه لفتة منهجية، وهي أن السلفية ليست استدلالا للنصوص، إنما قبل الاستدلال تعرف ما كان عليه السلف، نعرف ما كان عليه السلف ونعرف دليله كما مر معنا، نعرف ما قالوا ونعرف دليله، أما أن نستدل ثم نقول هذا هو قول السلف لأن الدليل دل عليه هذا ليس هو الطريق السلف، وللطريق السلف نعرف قولهم ونستمسك به ونعرف دليله. هذا من جهة قوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء به، ووجدنا أنه عندما نص على كفر تارك الصلاة ذكر وأشار إلى أن الصحابة المشهور عنهم كفر تارك الصلاة. ثم إذا جئت إلى الأدلة وجدت أن الأدلة قاطعة صريحة، وقد نص على أن الأدلة القائلين بكفره أصرح في الدلالة وأقوى في الثبوت، عدد من الأئمة منهم ابن حجر والشوكاني والأمين الشنقيط، مع أن محمد الأمين الشنقيط رحمه الله يرى أنها كفر دون كفر، ومع ذلك عندما استعرض الأدلة بتوسع قال وأدلة القائلين بكفره أصرح في الدلالة وأقوى في الثبوت، أصرح في الدلالة وأقوى في الثبوت، لكنه قال الجمع بينها فجمع بينها جمعا، وهو أنه يقال أنه كفر دون كفر، ولكن سأبين لكم أنه لا يجوز هذا الجمع، وأن النصوص محكمة تمنع هذا الجمع، هذا الجمع النصوص تمنعه أيضا. وهذا من جهة الأدلة، من كقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، الجملة الأولى وهي العهد الذي بيننا وبينه الصلاة كافية في معرفة كفره. لماذا؟ لأن العرب إذا قال قائل العهد الذي بيني وبينك كذا دل على أنه إذا لم يأتي بهذا الذي جعل حدا للعهد، جعل حدا للعهد فإن العهد ينتقض والعقد. فمثلا لو اشتريت سيارة بالتقسيط وقال لك البائع تدفع 1000 مقدم ثم تدفع كل شهر 1000، ثم قال لك العقد الذي بيني وبينك 1000 المقدم، قال تدفع 1000 مثلا في هذا اليوم، في هذا اليوم تدفع 1000، فمعنى ذلك العقد الذي بيني وبينك بمعنى انك اذا لم تدفع 1000 في الوقت المحدد انتهى العقد، ما عاد بينك وبينه عقد. هذا معنى هذا الاسلوب، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني والعهد هو الإيمان والإسلام، فمعنى ذلك أن من لم يأتي بها فلا عهد ولا عقد له، بمعنى أنه خرج. هذا مفهوم من الجملة الأولى، ثم أكده وبينه فيما بعد قال فمن تركها فقد كفر، هذا تأكيد للجملة الأولى مؤكد لدلالته. ومن ذلك قوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ومن ذلك أيضا والأدلة التي سأذكرها الآن مع قول عبد الله بن شقيق أريد منها بيان أنها تجعل الصلاة حدا، تجعل الصلاة حدا، فقوله بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة هذا فيه حد، الحد الذي بينه وبين الشرك أو الكفر هو الصلاة، وأيضا قوله العهد الذي بيننا وبينه هذه فيها أن الصلاة حد، وأيضا قول عبد الله بن شقيق أن الصحابة كانوا يرون الصلاة حدا للكفر الأكبر. أيضا في الصحيحين واللفظ بالمسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن نبايعه على السمع والطاعة بمن شطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والكفر البواح يدل على أمرين، الأمر الأول على أنه الكفر الصريح المخرج من الإسلام، والثاني قال الكفر الواضح الذي لا لبس فيه، وأكده بقوله عندكم من الله فيه برهان الذي دل عليه الدليل الواضح الصريح القاطع. قال وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولادكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. هذا الحديث أيضا فيه فائدة مهمة، وهي أنه بيّن أيضا الحد الذي يجوز فيه منابذة ولاة الأمر إذا وجدت الشروط الأخرى وانتفت الموانع، فإن كل شيء كل أمر من الأمور له شروط وموانع، وهذا من الشرط. الشرط الأول أن يبدر منه كفر البواح دل عليه الدليل الأول، وبين هذا الكفر البواح بأنه إقام ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة كان ذلك كفرا بواحا يجيز منابذته. فدل مجموع الحديثين على أن الصلاة حد حد، وأن تركها من الكفر البواح. ونحتاج إلى هذين الدليلين عندما نتكلم عن ما سيأتي إن شاء الله من قول الإمام أحمد وفي تحريم الخروج على ولاة الأمر. وهنا نلخص الكلام في هذه القضية، فنقول أن الإمام أحمد يرى أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الإسلام يقتل صاحبه على الكفر، وعبر عنه الراجح بقوله وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال له. ودليله على ذلك أصله هو أن الأصل أن السنة وأصول السنة في الاستمساك بما كان عليه السلف الصالح مع معرفة دليله، فكفره هو المشهور عن السلف عن الصحابة، وهو ما دلت عليه النصوص الصريحة، وهو أيضا ما قال به أئمة أهل السنة. ولو نظرت اليوم في أئمة أهل السنة لوجدت أن معظمهم كلهم على القول بكفر تارك الصلاة، كالإمام محمد بن إبراهيم والإمام عبد العزيز بن باز والإمام مفتي أيضا عبد العزيز والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الله بن حميد القبزالي والشيخ محمد بن صالح العثيمين وقبله الشيخ السعدي والشيخ عبد المحسن العباد، كل هؤلاء على القول بكفر تارك الصلاة. وقد سمعت الإمام الشيخ بن باز يقرر ذلك ويقول ويناشد إخوانه، يقصد بذلك والله أعلم الشيخ الألباني رحمه الله، يناشده أن ينظر في الأدلة فإنها صريحة صحيحة قاطعة على كفره كفرا مخرجا من الإسلام. أما محاولة بعض الأئمة الجمع ويقول نجمع بين الأدلة ونقول أنه كفر دون كفر كما تقدم عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فإني كما قلت لكم هناك ما يمنع من الجمع، لأن قول أنها كفر دون كفر هذا يعني مساواتها بغيرها من المعاصي التي هي كفر دون كفر، هذا يعني أنها تتساوى مع غيرها، تتساوى كثير من الأعمال هي كفر دون كفر، فإذا قلنا أن ترك الصلاة كفر دون كفر جعلناها كغيرها. والأدلة دلت على خاصية للصلاة وأنها حد، فيختصت بكونها حد، فالأدلة محكمة جدا وكثيرة الأدلة التي دلت على أنها حد، كما تقدم بقول عبد الله بن شقيق أن الصحابة جعلوا لها خاصية وهي أن تركها كفر اختصت به عن غيرها، ولا يجوز أن يقال أنها كفر دون كفر لأنها بذلك لا تختص عن غيرها. وكذلك قوله العهد الذي بيننا وبينه الصلاة جعلها حدا ومساواتها بغيرها لا تكون بذلك حدا، وهكذا في سائر الأدلة التي ذكرت لكم كحد الخروج على ولاة الأمر. فهذا هو قول الإمام أحمد، ورأيتم أنه متفق مع الأصول وهو قول السلف، نقص بالسلف. فلو قال لك قائل اختلف الأئمة الأربعة، قل الأئمة الأربعة سلف لنا لا شك، ولكنهم قد سبقوا بسلف، وهو أن سلفهم الصحابة، والصحابة المشهور عنهم كفر تارك الصلاة. ولذلك يعني مما أثر عن الإمام أحمد أنه يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان أو كما قال. فلا يجوز الإنسان أن يستدل بقول سلف هم أقل رتبة من الصحابة، وإن الصحابة أعلى رتبة، والأدلة الدالة على كفره أعلى من جهة الدلالة والسند، ولم يزل الحمد لله أئمة السنة على ذلك. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة، كلهم يصرف الخلافة، كلهم كانوا أئمة، كلهم كلهم كانوا أئمة يصرف الخلافة وكلهم إمام. ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ومن بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من أهل الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرا، فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذي لم يروا، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الصحابة كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. نعم، هذه مسألة مهمة، ولكن قبلها أحب أن أضيف أيضا، لأنني سئلت بالأمس عن هذا السؤال وهو يتعلق بما تقدم، وهو هل يصح أن تعارض الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة بما ورد في يوم القيامة من أنه يخرج من النار أناس لم يعملوا خيرا قط، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة أو ذرة أو شعيرة من إيمان. نقول أولا لا يجوز لأحد أن يستدل ويترك، أولا عليه أن يعرف قول السلف، فإذا تبين قول الصحابة فإنه يبني عليه ويعرف دليلهم ويكون بذلك مصيبا. أما الاستدلال مع وجود الأقوال الصريحة الصحيحة فهو ليس هو منهج السلف. إذا عرفت أقوال الصحابة وعرفت دليلهم خلاص هذا أصبحت سنيا سلفيا، هذا هو منهج السلف كما تقرر وفهمناه عن الإمام أحمد رحمه الله. أما معارضة هذه الأدلة الصريحة بهذه الأدلة التي ذكرنا فهي لا تصح من عدة أوجه. أولا أن الأدلة الدالة على كفره صريحة في موضع النزاع إن قلنا أن هناك نزاع، يعني أنها تنص على كفره، لأن الموضوع أو تحرير موضع النزاع هو كفر تارك الصلاة، فهي نص في المسألة فقد كفر في تارك الصلاة. أما يخرج من النار أو يخرج من لم يعمل خيرا قط فليس فيها أن تارك الصلاة لا يكفر، ولكنه استنباط، فهي صريحة قاطعة في الخروج من النار، وهذا يرد به على المبتدع، فموضوعها وهي صريحة قاطعة محكمة في الخروج من النار. أما الاستدلال بها على عدم كفره فهو استنباط، ولا يجوز أن يعارض دليل استنباطي أن يعارض به دليل نص صريح، هذه واحدة. ثانيا اختلاف الدار، فإن الأدلة الدالة على كفره في الدار التي نحكم بها في الدار الدنيا في الحياة الدنيا وتلك يوم القيامة، وهناك فرق بينهم. لذلك يقول شيخ الإسلام ومنشأ الاشتباه في أحكام الكفر والإيمان عدم التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وذكر أمثلة كثيرة لاختلاف الحكمين، وقال أنه قد يحكم ويعامل شخص باستصحاب حكم الكفر له في الدنيا وحكم الله فيه يوم القيامة غير ذلك، وعليه فلا يمنع أن يحكم على شخص أنه كافر في الدنيا ونقول أمره إلى الله يوم القيامة، هذا لا يمنع، وشواهد ذلك وأدلته لا تحصى، وقد ذكر منها الأمين الشنقيطي أكثر من 30 مثالا على اختلاف أحكام الدنيا، يعني ما نحكم به في الدنيا ويحكم به الله يوم القيامة، وكذلك ذكرها شيخ الإسلام. وأيضا من الفوارق أن هذا يخرج من النار أمره مشتبه من الأدلة المشتبهة، نعم هو محكم في الخروج من النار، لكن في الاستدلال به على غير ذلك مشتبه، لأنه لا يعرف حال هؤلاء، وعذارهم وما حصل لهم. أما الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة فهي واضحة مصرفة بمختلف تصريف القول، بمختلف أساليب القول التي يبين بعضها بعضا. فهذه الأدلة الاستنباطية إذا وازنتها بأن القول بكفره هو المشهور عن الصحابة وهو الذي دلت عليه الأدلة الصريحة الثابتة القاطعة بثبوتها ودلالتها، وهو الذي عليه جمهور أهل السنة اليوم، لوجدت أنها لا تقوى على معارضتها. في هذه المسألة قال وخير هذه الأمة بعد النبي، وهو ما يعرف بفضائل الصحابة وترتيبهم في الفضيلة وفي الخلافة، هذا أيضا حصل فيه الخلاف، لا نقول حصل فيه خلاف بل نقول وقع فيه الضلال عند بعض الناس فضلوا في هذه المسألة ضلالا بعيدا أو قريبا. فمنهم الرافضة الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالغوا في وغلوا في بعضهم فألهوهم وأعضوهم العصمة. ومنهم من أيضا كفر بعض الخوارج، كفروا علي وعثمان ومعاوية وغيرهم ومن كان في صف الإمام علي من الصحابة، فهذا أيضا وقع من الخوارج. وحتى المتكلمون وقعوا أيضا في الطعن فيهم بقصد صد الناس أو التقليل من دلالة الكتاب والسنة والأخذ وزعمهم أنه لا يؤخذ العلم في المطالب الغيبية من الصحابة من أدلتهم أو من شبهاتهم، وزعموا بقولهم أنهم زعموا أن الصحابة مطعون فيهم، وأخذوا يجمعون الدلائل على الطعن في أبي هريرة والطعن في عائشة والطعن في ابن عباس وغير ذلك. وقد ذكرت لكم أن الرازي حشد الأدلة على ذلك وزعم أن المطالب الغيبية لا يجوز أن تؤخذ منها كتاب السنة، وقال لعشرة أوجه، وذكر الوجه الأول أن الصحابة مطعون فيهم على كل حال. هذا يقوله شخص ينتسب إلى السنة بل يزعم أن مذهبه مذهب السنة وهو الرازي. ومن زخرف في قوله الذي زخرفه لهذا الأمر أنه قال: ألا ترى إلى قول عائشة كذب ابن عباس، فإن كان كاذبا فهو كاذب يعني مطعون فيه، وإن كانت كاذبة فهي كاذبة مطعون فيه، فهم مطعون فيهم على كل حال. انظر إلى هذا التلبيس والجهل المركب. وقولها كذب، السلف أو العرب كانوا يستخدمون كذب بمعنى ضل أو خالف الصواب، ليس بمعنى تعمد الكذب الذي هو يعرف اليوم، فينبغي عليه أن يعرف لغة العرب قبل أن يتكلم بذلك. أما ترتيب الصحابة في الفضيلة فقد استقر أمر أهل السنة وهم مستقرون من الأول، ولكن استقر تحريره وبيانه على أن أفضلهم أبو بكر، الخلفاء الراشدون على ترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهم على ترتيبهم كل منهم أحق بالخلافة ممن بعده وهو أفضل، ونعتقد أفضليته على من بعده، وفضائلهم كثيرة مشهورة. ثم بعد ذلك بقية المبشرين بالجنة، وهم أبو عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن نفيل العدوي. هؤلاء أيضا يأتون بعد الخلفاء الراشدين في الأفضلية، ثم يأتي بعدهم من كان من غيرهم من أهل بدر، أهل بدر، وأفضلهم المهاجرون ثم الأنصار، ثم يأتي بعد أهل بدر أصحاب بيعة الرضوان، أيضا المهاجرون أفضل من الأنصار لأن لهم فضيلة الهجرة. ثم بعد ذلك يأتي بقية الصحابة، بقية كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وبقي على صحبته حتى مات. وهؤلاء أيضا يقسمون إلى قسمين: من أسلم قبل الفتح وقاتل وجاهد أفضل ممن أسلم بعد الفتح وقاتل. هذه ترتيبهم على حسب يعني أفضليتهم وجهادهم وسابقتهم ونصرتهم للإسلام والمسلمين. وذكر الإمام مسائل وفروع لهذه يعني القضية، إلا أن الذي يهمنا هو معرفة هذه الطريقة العامة التي بينها أئمة أهل السنة في تفضيل الصحابة، ويهمنا أيضا أنه أن أحقية في الخلافة هي على ترتيبهم فيها، ونعتقد صحبتهم وإمامتهم وفضيلتهم ردا على من أساء فيهم وقال عليهم قولا باطلا. نعم. السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر البر. البر البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسنك حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائز النافلة من دفعها إليهم أجزات عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة، ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين، وتدين بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شيء. هذه قضايا مهمة، وهو الآن يعني أخذ يبين أيضا الفرقة الأخرى التي ثارت في وقته وأرادوا أن يستجروه إلى الخروج رحمه الله، فأبى عليهم ونصحهم وألف في إبطال شبهاتهم. وهذه المسائل هي اليوم نعيشها، وهي قضية الساعة، وهذه المسائل التي سمعناها الآن هي التي تثار ويراد أن يشكك فيها. نذكر هذه الأصول إجمالا كما ذكرها، ثم نفصل في القضية الأولى وهي الخروج أو السمع والطاعة لولاة الأمر وترك الخروج عليهم ومنازعتهم. قال أن السمع والطاعة من أصول السنة، من أصول السنة سواء كان برا أو فاجرا، وبين أنه إذا اجتمع الناس عليه أو غلب عليه وانعقدت له البيعة وأصبح أميرا فإنه أصبح حكمه الآن كل ما سيذكره فإنه يعني السمع والطاعة وغيرها يعني يجب له كل ما سيذكره من الوظائف، منها الغزو ماض مع الأئمة إلى يوم القيامة سواء كان برا أو فاجرا. والبر هو المؤمن السني، والفاجر قد يكون فجوره فجور بدعة أو فجور معصية أو غير ذلك، أو ظلم يكون من أئمة الجور، يعني لا يترك الجهاد معه، ومعنى ذلك أنهم هم الذين يلون أمر الجهاد، لا يجوز لأحد أن يترك الجهاد معهم إذا أقاموه بحجة أنهم أئمة جور. نعم. ولا يجوز له أيضا أن يتقدم عليهم ويعتدي على وظيفتهم ويقيم الجهاد دونه، فكلا الأمرين إفراط أو تفريط وكله خلاف السنة. وقال وقسمة الفيء وهو فرع عن الجهاد، فهم الذين يقسمون الفيء، وقسمتهم يعني معتبرة لا ينازعون فيها ولا يعترض عليهم بذلك، وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، أي في إقامة الحدود لا يجوز لأحد، هذه وظيفة الأئمة، لا يجوز لأحد أن يطعن عليه في هذا الأمر ويشكك في كونه من وظائفه، ولا يجوز لأحد أن ينازعه يقول تركوا الحدود فعلوا أخطأوا فيأتي هو ليقيم الحدود، أو يرى منكرا لم يزيلوه يقول أنا أزيل، لا، هذه من وظائف ولي الأمر إقامة الجهاد إقامة الحدود. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، بعض الناس إذا طلبت من الزكاة طلبها ولي الأمر فإنه لا يدفعها، وإن دفعها يعيدها لا يعتد بها، هذا غلو وابتداع، بل يدفعها إليهم ويرى أنه ما دفعه إليهم أفضل مما دفعه هو بنفسه ولو كانوا أئمة جور، وإذا دفع إليهم أجزأت سواء كان برا أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع. إلى اليوم نجد بعض الناس يعيد صلاة الجمعة باعتقادات باطلة، وبعضهم لا يصلي خلفه، يقول هؤلاء ولاهم وأنصبهم ولي الأمر وهو كافر أو كذا أو كذا فلا يصلي، نعوذ بالله، حرم أنفسهم صلاة الجمعة، هذا خروج عن السنة. قال من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له فضل الجمعة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برا وفاجرا. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين وتدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شيء. فمن خالف هذه الأصول خرج عن السنة، بل إنه نص جمع من أهل السنة كما سيأتين أن أن أن أن أن أن هذه الأمور يعني هي علامة الابتداع، وهو مفارقة الجماعة بأي شكل من الأشكال. مفارقة الجماعة ونزع اليد من الطاعة هي علامة الابتداع، علامة أن في قلبه زيد وأنه حاد عن السنة. نعود إلى القضية الأصل، وهي السمع والطاعة لولاة الأمر، أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أصل من أصول الإسلام. لذلك ذكره الإمام أحمد في هذه الرسالة ردا على الخوارج والمعتزلة وغيرهم من فرق الضلال: كل من ابتدع فإنه يرى السيف ويرى الخروج ولا يخالف. أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبين أهل العلم أن أولي الأمر ينقسمون إلى قسمين، وهما كل قسم منهم جماعة. العلماء الراسخون في العلم بقايا الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهذه هي الجماعة العلمية. والثانية الأمراء وولاة الأمر، وهم الجماعة السلطانية، وورد بيان ذلك في كلام أهل العلم والسلف الصالح. ومنها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشر الذي يكون في آخر الزمان من وجود دعاة على أبواب جهنم، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. الحديث هذا حديث عظيم، اشتمل على فوائد جمع، منها أن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم عاصم من الفتن بإذن الله تعالى. واستنبط العلماء من هذا الحديث أن لزوم الجماعة وإمام المسلمين أصل وقاعدة من قواعد الإسلام. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: أما قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تفرقوا، فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. وبين شيخ الإسلام أن الاعتصام بحبل الله عز وجل وعدم التفرق من أصول الإسلام. وذكر ابن جرير وغيره في تفسير واعتصموا بحبل الله، ذكروا قول جمع من أئمة السلف من الصحابة ومن بعدهم أن اعتصموا بحبل الله أي لزموا جماعة المسلمين وإمامه. وقال معلقا على ذلك شيخ الإسلام: وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتاب، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة. وترجم الإمام النووي رحمه الله لحديث حذيفة في صحيح مسلم بقول: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. وأورد ابن حجر رحمه الله في معرض شرح هذا الحديث قول ابن بطال رحمه الله، حيث قال: وفيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجوف. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني. وفي حديث أبي ذر أنه قال: أوصاني خليلي، أو إن خليلي أوصاني بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وفي بعض الأحاديث: تسمع وتطيع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. والأحاديث بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة كثيرة مشهورة. أما قول الإمام، وهذه أيضا فيها زيادة عن النص الذي عندكم، أيضا أوردها أبو يعلى في الأحكام السلطانية، سأقرأ عليكم بزيادتها من عندي الإمام أبي يعلى. قوله رحمه الله: ومن ولي الخلافة، أي قول الإمام أحمد، واجتمع عليه الناس ورضوا به، ومن غلب عليهم، يعني الولاة، ومن غلب عليهم أي غلب على الناس، ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، هذا كله موجود عندهم، لكن الزيادة تدوم هنا. فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. يقول في ثمة الكلام الذي وساق في المثل عندكم، يقول: فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. احتج الإمام أحمد رحمه الله لذلك، أي أنه إذا غلب يطاع، وجبت الطاعة ولا يجوز الخروج عليه ولا منازعته، بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أصلي وراء من غلب، أصلي وراء من غلب. وأخرج ابن سعد في الطبقات بسند جيد عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. وأيضا ورد في صحيح البخاري في كتاب الأحكام عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال: اكتب، طبعا عبد الملك أخذها بالغلب، قال: اكتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقر بمثل ذلك. وروى البيهقي في مناقب الإمام الشافعي عن حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فقال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. انتهى كلامه. كما حكى الإجماع أيضا شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فقال: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، أي الطاعة تكون بالمعروف، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته، لا يختلف بذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا كفرا بواحا، ونصوصهم بذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم. وهذا كله يدل على الإجماع وعلى أن من رأى أو دعا إلى الخروج فإنه يكون من أئمة الضلال، ويكون أيضا من أئمة أهل الابتداع، ومن اتبعه فقد حاد عن السنة وشاق الله ورسوله وترك سبيل المؤمنين إلى سبيل أهل الفتنة والزيغ والضلال. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. نعم، تقدم هذا ذكرنا يعني أن هذا في خلاف للإجماع، ومن النصوص أيضا ما تقدم في حديث يعني إلا أن ترى الكفر بواحا، هذه كلها هذه فقرة سمعناها تلخيص وبيان لحكمه أنه يعني يقتل وأنه يموت مثل جاهلية وأنه خارج عن السنة. نعم. قال: وقتال النصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع أثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في معركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، فما جاء في الحديث الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. هذه أمر مهم جدا، وهي يعني ترجع إلى قاعدة مهمة، وهي ضابط يزيل الإشكال، وذلك أن الأمور العامة فهذه الأمور لا يجوز مردها إلى ولاة الأمر، تنفيذا وإلى ولاة الأمر حكما، فلا يجوز لنا أن نحكم بالأحكام على الناس في القضايا العامة ونجري عليهم الأحكام العامة، إنما من حصل منه خلل الكفر أو الردة أو الحد فإنه يرفع إلى ولي الأمر ويرفع إلى القضاة. لا نجلس نقول هذا زاني ونحكم عليه بالزنا ثم نقول نرجمه أو نجلده، وهذا سارق وهذا كافر وهذا نقتله وهذا كذا، هذا ليس لأحد الناس، هذه أمور عامة يعني عامة في مجتمع المسلمين ترد إلى ولاة الأمر، فالقضاة والمفتون يتولون الأحكام وولاة الأمر السلاطين يتولون تنفيذها. فذكر أن اللصوص الذين يهجمون على الناس وهم البغاة، ومنهم البغاة ومثلهم البغاة والخوارج إذا خرجوا على شخص وأرادوا له في ماله ونفسه، فإنه لا يقصد قتله ولا يقصد قتاله، وإنما إذا قاتلوه قاتلهم ودافع عن نفسه، لأن تتبعهم وقتالهم وقتلهم هذا خاص بولي الأمر، ويبين هذه المسألة. فقوله في أحاديث الخوارج اقتلوهم وفي قتلهم أجر، ليس المخاطب به أحد المسلمين، إنما المخاطب به ولاة الأمر، وهذا أمر مهم يبينه الإمام أحمد ويفصل فيه، لأنه وجد الآن الخلل، ونحن الآن وجدنا الخلل، يجتمع عصابة من الشباب ويجعل لهم شخص ثم يكفرون ويريدون تنفيذ الأحكام، هذا خلل حصل اليوم وحصل في عهد الإمام أحمد، لذلك اعتنى بتفصيله. يقول أنه يدفعه ويقاتله إن قصده بالقتال، فالمقتول الذي هجم الصائل إذا قتل فأبعده الله، وهذا المعتدى عليه إذا قتل وهو مدافع عن نفسه فيرجى له الشهادة، لكن لا يجوز له بعد ذلك لو أنه مثلا أسر هذا الذي الصائل عليه أسره، لا يجوز أن يقتله، ولو كان جريحا لا يجوز عليه، وإن كان هاربا لا يتبعه، وإنما يرفع أمره إلى ولي الأمر، لأن هذا من خصائصهم، وهو تأكيد إلى أن يعني إقامة الحدود وتنظيم الناس وإقامة وحفظ النظام والأمن وغير ذلك ومعاقبة المعتدين والمبطلين، هذا كله إلى ولاة الأمر، هذه من وظائفهم، فإذا لم يوجدوا سقطت، بمعنى لو وجد جماعة من المسلمين في بلد كافر كبلد أوروبي مثلا فإنهم يقيمون ما استطاعوا، ليس من وظيفتهم أن يقيموا لهم إماما ويقيموا حدا ويقتلوا أحدا أو يقطعوا أو يرجموا زانيا أو ما شابه ذلك، هذا ليس من وظائفهم، هذا من وظائف الإمام، فإذا لم يوجد الإمام سقط عنهم ذلك، سقط عنهم وإنما يقيمون ما يستطيعون من أمور دينهم، وهذه الوظائف مرهونة. وكذلك الجهاد من مهام الإمام، إذا لم يوجد الإمام لا يكون هناك جهاد، لا يجوز لأناس يقيمون في بلد أن يقيموا جهاد، لأن هذا من وظائف، ولا يجوز لهم أن يقيموا إماما داخل دولة محكومة بإمام أو بملك، هذا لا يجوز، لأن هذا إهلاك للنفس ويعني تسليط الكفار على المسلمين فيستأصلونه. نعم. ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. هذا بالنسبة لأحكام الآخر يجب التفريق. قول لا نشهد على بجنة ولا نار هذا في أحكام الآخر، ومعنى ذلك أنه حتى لو حكمنا عليه بالكفر لعمل عمله فإننا لا نحكم عليه، لا حكم الآخرة إلا إذا تأكدنا أنها قامت عليه الحجة وأنه لا مانع له يملك. أما لو حكم عليه بالظاهر بالدلائل فإننا حتى لو حكمنا، يعني هذا لا يمنع أحكام الدنيا، هذا لا يمنع أحكام الدنيا، ولكن من حكم عليه بالكفر في الدنيا فلا يلزم منه الحكم بكفره في الآخر. وضرب لذلك مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية بعدة أمثلة، منها أطفال المشركين ومجانينهم ومن هم معهم، فإننا نعاملهم معاملة الكفار ونحكم عليهم بذلك ونأسرهم ونقتل من يقتل منهم، ولكن قد لا يكونون في يوم القيامة في جنة في النار، وقد لا يحكم بكفرهم في الآخر. وكذلك المنافق فإنه قد يحكم بكفره بإسلامه في الدنيا ولكن حكم الله فيه في الآخر يختلف. وضرب بذلك أمثلة. الشاهد أن هذا يفهم أن من كان من أهل القبلة فإننا لا نحكم عليه لا بجنة ولا بنار حتى لو أظهر لنا الصلاح. لماذا؟ لأنه قد يرتد، وذلك لحديث ابن مسعود هو الذي لا إله غيره إنها أحدكم ومر معنا ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبين الأذراع فيعمل بعمل الجنة فيدخلها، فلو كان صالحا لا نشهد له بجنة نقرب نرجو له جنة، ولو كان مبطلا لا نحكم له بالنار لأنه قد يهتدي. هذا إذن أحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة. والمقصود بأهل القبلة هم أهل الإسلام، ليس معنى أهل القبلة من يصلي القبلة، انتبه هذا أمر مهم. الرافضة الباطنيون القائلون بحث الوجود هؤلاء وإن صلوا إلى القبلة ليسوا من أهل القبلة. يقول شيخ الإسلام مبينا المراد بالقبلة أنهم هم أهل الإسلام لأن شعار المسلمين الصلاة، ولذلك يعبر عنهم بها فيقال اختلف أهل الصلاة اختلف أهل القبلة، يعني يقصد بها أهل الإسلام. والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. وفي الصحيح من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. هذا أيضا وهذا مهم في معرفة مراد أهل العلم بقول من القبلة، يقصدون أهل الإسلام وليس مطلق الصلاة القبلة، بل من عرفت أنه على غير الإسلام والتوحيد ولو كان يصلي هذا خارج عن أهل القبلة. من تلبس بأصول الكفر حقيقة علمت ذلك من نفسه فخرج الآن من القبلة ولو صلى ولو صام. والمراد بالأعمال هنا التي لا يشهد بكفر صاحبها هي الأعمال من جنس المعاصي. أما إذا وقع في الأمور المكفرة الصريحة فإننا نعتقد كفره. أما ما بعد الإسلام في الصلاة والزكاة والصوم ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. أما الشرك فإن الإجماع منعقد على كفر من تلبس به. نحن بالحقيقة يعني وقفة منهجية وهي مع قول الإمام أحمد في كفر تارك الصلاة ولها مناسبة الآن، وهي أن معرفة هدي السلف الصالح مهم. فلما ضلنا الآن في عهد من الصحابة وجدنا أنهم ومن يعني ذكر أقوالهم نجد أنهم يعني ينظرون ويبحثون في من ترك فرضا واحدا حتى خرج الوقت هل يكفر أو لا يكفر. ثم تجد أنهم طائفة يبحثون في من ترك أحد المباني الأربعة، لأن تارك التوحيد إجماع أنه كافر هذا ليس فيه خلاف، لكن اختلفوا في مباني الأربعة وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج. ثم اختلفوا يعني بحثوا وتناظروا في من ترك الصلاة والزكاة أو في من ترك الصلاة خاصة. هذا الذي كان عليه السلف يبحثون فيه، يعني من ترك فرضا واحدا فإنه يكفر. أما اليوم فتجد أهل السنة يعني قضيتهم من ترك كل الأعمال هل يكفر أو لا يكفر. يعني قارن هذا بين هدي السلف الصحابة وبين ما يحصل اليوم تجد أن هدي السلف ميزان. الحقيقة أن هناك تساهل كبير جدا، هي الصحابة ينصون في الكتب الصحاح كالبخاري وغيره أن من ترك فرضا واحدا متعمدا لا عذر له يكفر، قارنه بمن يقول من ترك العمل كله لا يكفر، بل من يحكم بإسلام من وقع في الشرك الأكبر عالما، يعني أن من علمت أنه واقع في الشرك الأكبر عابر الطاغوت تجد أيضا من يحكم بإسلامه أو توقف. إذا قرنت هذا بحال السلف يعني تبين لك أن هدي السلف ميزة، وأن المنهج السلفي هو الحقيقة الرجوع إلى ما عثر منهم وعلم من حالهم وعلمهم وعرض ما استجد من الأمور على ذلك، يتبين بإذن الله تعالى الحق. ومن لقي الله بذنبه يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. هذه بيان مسألة أيضا خالف فيها الخوارج الوعيدية وخالف فيها أيضا المرجع، فإن المرجع زعموا أنه لا يضر مع الإيمان معصية بمعنى لا يعاقب عليه، والخوارج زعموا أن من ارتكب الكبيرة فإنه كافر مخلد فيه. فبين قول الفصل القول السني الذي دلت عليه النصوص، وبين أولا أن من تاب تاب الله عليه في أي ذنب كان، ولكن التوبة لا تمنع الحد، ومن أقيم عليه الحد فهو كفارة له ولا يجمع الله عليه عقوبتين. ومن لقي مصرا غير تائب على الذنوب يعني على ذنوب الكبائر فإنه تحت المشيئة، هذا رد من الخوارج. والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينته، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون. نعم، وهذا أيضا لأن الرجم وجد من يشكك فيه، وسبب ذلك الضلالات التي والشبهات التي يقذفها الشيطان في عقول الناس، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سيأتي في آخر الزمان من يقول لا نقول إلا بما في القرآن، ما كان في القرآن نعمل به. وبين أيضا الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ويعني أقام هذه الشعيرة بنفسه عليه الصلاة والسلام، فهي ثابتة من فعله وأيضا ثابتة فيما نسخت تلاوته من القرآن. نعم. ومن انتقص أحد من أصحاب رسول الله أو أبغضه لحدث كان فيه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هذه ليس فقط هؤلاء الرافضة المتشيعة الغالون هم الذين أطلقوا ألسنتهم بصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين بلغوا الإسلام وأقاموا الجهاد ونشروا الدين وبلغوا، وإنما كما قلنا الخوارج أيضا كفروا وأطلقوا ألسنتهم، والمتكلمون أيضا همزوهم ونمزوهم وانتقصوهم. فلذلك هذه قضية مهمة، لأن نجد الآن يعني من يلمز أهل السنة الذين هم ورثة هذا العلم ورثة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بقايا أهل العلم وهم الطائفة المنصورة وفرقة الناجية الذين هم شهود الله على خلقه في كل زمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. وبين شيخ الإسلام أيضا أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الواجب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم وعقوبة من أساء فيهم القول، وأن من أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبيين. وقال أيضا: ومن لعن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية بن أبي سفيان أو عمرو بن العاص ونحوهما، ومن هو أفضل منهما كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ونحوهما، ومن هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر الصديق وعمر وعائشة من المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. وبهذا يتبين خبث هؤلاء الذين يكفرون أصحاب النبي ويلعنونهم ويجعلون ذلك دينا، ويستدلون عليه بأخبار مكذوبة، ويحرفون لذلك نصوص الكتاب العزيز، بل ويزيدون فيه ما ليس منه. ومن علم حقيقة ما عندهم في ذلك علم أنه من أكفر أهل الضلال وأشدهم ضلالا والكفرة. نعم. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، من كن فيه فهو منافق على التغليظ. نعم. هنا أخذ يبين أن الكفر ينقسم إلى كفرين، وينقسم إلى كفر صريح لا نقول فيه أنه كفر دون كفر، ويقال فيه إذا تبينت أنه متلبس به أنه كافر، وكفر أطلق على من تلبس به من باب التغليظ وهو الذي يقال فيه كفر دون كفر، لكننا لا نتوقف في اللفظ، نقول كافر لكن لا نقصد بذلك الكفر الأكبر. وبين أن الكفر الحقيقي بين هنا منه نوعان: المنافق الذي يظهر الإسلام وهو يبطن الكفر، لم يؤمن أصلا، والنوع الثاني إنسان يظهر الإسلام ولكنه يعبد غير الله يشرك، هذا كافر على الحقيقة، هذا كافر على الحقيقة. ثم قال: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم 3، من كنا فيه فهو منافق على التغليظ. أخذ الآن يبين الكفر الذي هو دون كفر، الألفاظ التي أطلق على من تلبس بها أنه منافق أو كافر أو مشرك ويراد بها أنه كفر دون كفر. نعم. ومن وقول النبي صلى الله عليه وسلم 3، وقول النبي صلى الله عليه وسلم 3، من كن فيه فهو منافق على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نقيسها. وقوله: لا تركعوا بعدي كفارا ملالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل ما قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرأ من نسب وإن دق، ومثل كفر بالله من تبرأ، ومثل كفر بالله، نعم، ومثل كفر بالله تبرأ من تبرأ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها. نعم. هذه التي ذكرها الإمام هي كلها نماذج لما بينه أهل العلم بعد ذلك، وبوب له الإمام البخاري باب كفر دون كفر. والإمام البخاري كأنه يؤسس أو يفصل ويستدل لما قرره الإمام أحمد بأن الكفر ينقسم إلى كفرين، منه ما ورد في النصوص والمراد به التغليظ والتهديد، ولا نقول لماذا قال أنه كفر أو نضرب هذه الأحاديث ونميز بين ما ورد ودل الدليل على أنه كفر أكبر وما ورد ودل على أنه كفر أصغر، ولا نضرب بعضها ببعض، فيأتي من يقول بأن الشرك وما ورد أنه كفر أكبر هو كفر دون كفر وأنه للتغليظ ويقيسه على ما ورد في ذلك في كفر دون كفر، أو يأتي شخص ويجعل هذه المعاصي التي هي كفر دون كفر يجعلها كفرا أكبر ويقيسه على ما ورد في أنه كفر أكبر، يقول لا نقيس ذلك ولكن ننزل كل نص على منزلته ونفهمه على مراده وعلى دلالة السياق وبالجمع بين هذا النص والنصوص الأخرى، فإن النصوص الأخرى قد تبين المراد وقرائن الكلام قد تبين المراد فتفهم على ضوء ذلك، وتفاصيل هذا يعني مبينة في موضعه. نعم. والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر وطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا وطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. من زعم أنه ما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. نعم، هذه أيضا مسألة مهمة وهي خالف فيها المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم من الضلال، وهي زعمهم أن الجنة والنار لم تخلق بعد وأنها ستخلق يوم القيامة، فنص الإمام على أنهما مخلوقتان وأنه قد وردت أحاديث تدل على وجودهما الآن، كقوله دخلت الجنة واطلعت في الجنة ورأيت كذا وكذا، وعلى حديث كثيرة التي تدل أو التي استدل منها العلم على أن الجنة والنار يعني هي مخلوقتان الآن، وأنها تصفد يعني وأن تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنان في رمضان وفي نعم، فهذا كلها فهي أدلة كثيرة تدل على أنهما مخلوقتان، وأيضا هذه العقيدة مبينة مفسرة في كتب العقائد التي اعتنى بها أئمة السنة بعد ذلك. نعم. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. نعم، بهذا ختم الإمام هذه الرسالة بقضية مهمة، وهي قال من مات من أهل القبلة موحدا. هذا القيد الآن بيّن لنا مراد أهل القبلة، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام أن المراد بأهل القبلة هم المسلمون الموحدون، فمن صلى للقبلة وهو مشرك ليس من أهل القبلة، هذا خاص بالموحد. فإذا علمت أنه مات مشركا لا تعامله معاملة المسلم، لكن هل يعني ذلك أنني أعتقد أنه في النار وأنه كافر في أحكام الآخرة؟ لا، أيضا لا، لأنني لا أدري هل هو معذور أو هل بلغه العلم أو ما شابه ذلك، هذا يتوقف في حكمه في الآخرة. أما في أمور الدنيا فهي على الظاهر، إن علمت أنه مؤمن بالطاغوت عابد له غير موحد فهو لا يصلى عليه ولا يعامل معاملة المسلم ولا يحكم بإسلامه ولا يتوقف في كفره، ولكن من كان ظاهره الإسلام ومات أو لا نعرف حاله ومات في مجتمع المسلمين حكمنا بإسلامه وعاملناه معاملة المسلم لم يتبين حاله، أما إذا تبين حاله وتبين أنه مشرك عابد للطاغوت هذا شيء آخر. فإذا مات موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا أو كبيرا أمره إلى الله تعالى، يعني إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وقوله كبيرا لا يدخل فيه الشرك، وإنما يقصد بذلك كبائر الذنوب ما دون الشرك، أما الشرك فقد أخرجه بقوله موحدا. هذا ما تيسر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وأن يبارك لنا فيما قلنا وسمعنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وننظر في بعض الأسئلة، الحقيقة كان هناك أسئلة من الأمس ما أدري أين، لكن لعل الوقت لا يكفي فننظر في بعض الأسئلة اليوم. يقول هل نشهد الكافر المعين المشهود كفره بالنار؟ بالنسبة للمعين إذا تحققنا من تلبسه بالكفر ولم نقم لا ندري هل قامت عليه الحجة أو لا أو ما قامت عليه الحجة، فهذا قد يعذر بجهله، فنحكم بكفره في أحكام الدنيا وأمره إلى الله في أحكام الآخرة. هذا أظهر الكفر وأحكام الدنيا مداره على الظاهر، فإذا تأكدت أنه عابد للطاغوت معتقد أن مع الله إلها آخر ومدبر الكون يصلي ويعبد غير الله متقربا إليه يرجو نفعه، هذا لا تتردد في حكمه بأنه كافر. لا يجوز أن تحكم على كافر مشرك عابد للطاغوت بأنه مسلم أو تتوقف في كفر، كفرنا بكم اعتقدنا كفركم تبرأنا منكم. وهذا إذا لم تقم عليه الحجة أو لم نعرف أنها قامت الحجة لا نشهد له بالنار، ما ندري نتوقف فيه، أمر إلى الله حكمه حكم الفترة إذا لم تبلغ الرسالة. أما إذا علمنا كفره وعلمنا أنها قامت الحجة فإن نشهد بكفره في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، لأننا تأكدنا أنه دعي وبينت له فأصر، فهذا تتسري عليه أحكام التي في من كفر يعني وعاند، هذا كفره كفر عنف. يقول: من سبق إلى التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة؟ لا أعرف أحدا من أهل العلم لم يفرق بين أحكام الدنيا والآخرة، لا أعرف أبدا. وإن عرفت أحدا لا يفرق فاذكره واذكر قوله. وأما أحكام الآخرة تفريق بينهما فهو مشهور، وأنت الآن تفرق بينهما، أنت الآن تفرق بينهما. مثلا لو أن قاض حكم على شخص بأنه قاتل، حكم هذا الحكم بأي شيء؟ بشهادة الشهود. هذا حكم الدنيا ولا حكم الآخرة؟ حكم الدنيا. هل تستطيع أن تقول أن الله سيحكم أنه قاتل؟ لا نستطيع، لأن روح ربما يكون الشهود زور فيكون عند الله شهيدا مقتولا ظلما. فأحكام الدنيا ضرب لها الأمين شنقيطي 30 مثلا وهي كثيرة جدا. وأحكام الدنيا يحكم بها الناس وهي قائمة على الظاهر وعلى البينات، والناس تخفى عليهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحكم على نحو ما أسمع، على نحو ما أسمع. فمن حكم له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا الحق له وهو يعني دلس وألحن بحجته فحكم له النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني كذب ليس له، سيعذب يوم القيامة. حكم الله فيه أنه ظالم آخذ يعني الحق غيره. وهكذا في كل الأحوال. والذين نصوا على ذلك وعندي أقوالهم هم الإمام ابن تيمية وقبله ابن جرير الطبري وقبله إسحاق بن راهوي والإمام أحمد وابن رجب والأمين الشنقيطي وابن القيم وجميع أئمة الدعوة، آخرهم الشيخ صالح الفوزان عندما جاء المدينة وسئل في المحاضرة قال: نحن نحكم بما ظهر لنا، ما ندري ما حكم الله فيه يوم القيامة، ما ندري. هكذا هذا نص الكلام. فالتفريق أنا لا أعلم أحدا لا يفرق، وهذا عكس للقضية. هؤلاء الذين لا يفرقون يبينون لنا من الذي لا يفرق. وابن تيمية يقول: ومن شاء الاشتباه في أحكام الكفر والإيمان عدم التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. ثم ذكر أمثلة لاختلاف أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وبينت لكم أن أحكام الدنيا يحكم بها الناس، ودائما تجد في كلامه: وأمره إلى الله، نحكم وأمره إلى الله. نعم. وحتى في تارك الصلاة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الذي ترك الصلاة يحتمل أن في قلبه شيء من الإيمان، ويحتمل أن ليس في قلبه شيء من الإيمان، فهل نتوقف؟ يقول: لا، نحكم بما أظهر، فترك الصلاة يعني بينة ظاهرة لنا نحكم بكفر تاركها، ثم أمره إلى الله يوم القيامة إن كان معه شيء من الإيمان نفعه يوم القيامة. ومن فرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، يعني إذا أطلق الإيمان قيل الإيمان، الإيمان فإننا قول الإيمان هنا يعني مطلق ليس مقيد، ليس مقيد، فإنه يشمل جميع شعب الإيمان فيفسر بالإيمان الكامل بكل الدين. ومطلق الإيمان هو ما يسمى بجنس العمل أو جنس الإيمان، يكون معه شيء من الإيمان، يكون معه شيء من الإيمان يقال أن معه إيمان، معه مطلق يعني إيمان مطلق، يعني معه مطلق الإيمان يعني معه شيء من الإيمان، معه شيء من الإيمان. وهذه ترك المطلق للصلاة أو مطلق الترك هذا تفسير جديد ما يعني، لكن ترك الصلاة يقال تركها بالكلية أو تركها تركا جزئيا. فإن تركها بالكلية فهذا كأكثر أهل العلم يقولون بكفره إذا كان يعني مصرا على الترك، وسبب كفره ليس هو ترك الصلاة، وإنما سبب كفره ترك الالتزام. فإن لو ترك الالتزام بأي شعيرة من الشعائر قال علمت أن هذا واجب وأن من الإسلام لكن لن أفعله وأصر على عدم فعله، فهذا قال له ترك الالتزام يكفر بترك الالتزام. لذلك قال بعض العلم ترك بالكلية الذي يقول بكفره إذا تركها بالكلية ودعي عليها هذا ترك الالتزام يكفر به وليس مناطه يعني ترك الصلاة، إنما قال ترك الصلاة إذا ترك فرضا واحدا أو ترك بعضها وصلى بعضها. هذا مر الكلام عليه. يقول هل الخلاف بين في كفر تارك الصلاة سني؟ نقول نعم ورد خلاف فيه عن أهل السنة قديما وحديثا، ولكن الذي نقوله أن السلفي هو الذي يتبع ما كان عليه الصحابة ومن بعدهم، ولا يقدم قول من بعدهم على قولهم، فيتبين له كما قال الإمام التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا اختلفت الأمور واختلفت الفتية بين أهل السنة، أما إذا كان بين أهل السنة والبدعة الأمر واضح، فإذا اختلف أهل السنة رجعنا إلى الأصول هذه وهو التمسك بما كان عليه الصحابة، وعرفنا أن المشهور كما في قول عبد الله بن شقيق عن الصحابة القول بكفر، وهو الذي دل عليه صريح الأدلة. يقول ما الضابط في الإمام الذي يكون فاجر؟ قلنا أن الفجور يشمل البدعة، ودليلها أن الإمام أحمد صلى خلف المأمون واعتقد إمامته ونهى عن قول المأمون والواثق والمعتصم مع أنهم أظهروا البدعة، وأيضا إذا أخرج المعاصي والتهاون كما حصل من الخلفاء في كل العصور، والظلم والجور هذا الفجور، والظلم والجور أيضا وجد كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، وهل تدخل فيه البدعة المكفرة؟ نقول الكفر البواح، والذي يحدد الكفر البواح من شروطه أن يحدده أهل العلم والفتية والأئمة الكبار، هم الذين يحددون أنه كفر بواح تدل. وإلا لو كان كل شخص يعني كل ناس متروك لهم إذا اعتقدوا أنه كفر بواح خرجوا، إذا لن يوجد حاكم مسلم أبدا أبدا، يعني في كل زمان سيأتي إنسان يرى أن هذا العمل كفر ثم سيخرج عليه، لن يوجد إذا أبدا إمام، وإنما هذا متروك لأئمة أهل السنة، هم الذين يحددون هل هو كفر بواح أو غير ذلك. هل المقصود بإمامهم في الحديث ولي الأمر؟ نعم، المقصود في حديث حذيفة إجماعا عند أهل السنة وحتى عند أهل الكلام كالإمام النووي وابن حجر وابن بطال وغيرهم، قالوا إجماعا أن المقصود وهو أيضا معطوف عليه، قد تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فالجماعة هي الجماعة العلمية، والإمام لا شك أنه هو الإمام القائم، ثم إذا لم يوجد إمام لا يجوز الذهاب إلى هذه الفرق، لأنه قال إذا لم يجد لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل تلك الفرق، وهذا بخلاف ما عليه اليوم يعني هؤلاء المتحزبون، هؤلاء الذين يعني دخلوا في الأحزاب والفرق، فإنهم يعني مع وجود الإمام يذهبون ويبايعون إماما آخر، وقد يكون ما قامت له دولة ولا قامت له ولاية. يقول نعرف أن تارك الصلاة كافر لا يغسل، ولكن إذا كان ينطق بالشهادة ماذا نفعل؟ هذا أمر مهم جدا، وهي أنني قلت لكم أن هناك أمور خاصة وهناك أمور عامة، فكذلك الحكم بالكفر قد يكون حكم اعتقادي خاص بالإنسان وقد يكون حكم عام. فأنا فالإنسان إذا رأى إنسانا يعرف أنه تارك للصلاة تماما لا يصلي فإنه يعتقد في قرارة نفسه أنه كافر، وإذا علم من إنسان أنه يعبد الطاغوت ويعتقد فيهم تصرف الكون فإنه يعتقد كفره، لكن هل يتكلم؟ لا، الكلام هذا أمر عام. وأضرب لكم مثال يزيل الإشكال، لو علمت أن إنسانا بعينه يزن زنا، علمت يقينا، هل تعتقد أنه زاني ولا تقول ما قامت عليه الحجة؟ تعتقد أنه زاني، هل تتكلم؟ لا، الكلام أصبح الآن قضية اجتماعية، قضية عامة لا يجوز. لكن لو طلبت الشهادة وعلمت أنه يوجد أربع شهود شهادة، كذلك إذا علمت كفره اعتقدت كفره، هذا لازم لصحة الكفر بالطاغوت، إذا علمت أنه لا يصلي اعتقدت كفره، لكن هل أقول للناس لا تصلون عليه لأنني أرى أنا أعرف أنه كافر؟ لا، أترك الناس وشأنهم، لأن ترك كفره وعدم دفنه في مقام المسلمين يترتب على الحكم العام، وهو الحكم بردته عند القاضي، فهمتم؟ الأحكام العامة تكون على الحكم العام، على الحكم الذي يدفن عنه اعتباره مرتدا، وهذا أمر يزيل الإشكال، فأنت لا تصلي عليه يعني ترى أنه كافر، ثم اترك الآن أمره إلى أهله، اترك أمره إلى أهله. هل في حديث الرجل الذي أمر أن يحرقوا يد الروح؟ نعم، دليل على أن الإنسان قد يقع في الكفر متأولا. نعم، قد يقع الإنسان في الكفر متأولا. لذلك العلم فرق بين الكفر الصريح الجلي، وهو أن يؤمن بالطاغوت ويعبده ويكون مشركا بالشرك الصريح، فهذا لا شك في كفره ولا يتلقى في كفره. أما إن كان وقع في أمور مشتبهة، أو كان في يعني في عهد فترة، أو في بادية لم يبلغه العلم وكان مثله قد يقع في ذلك، فهذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. فهذا وهذه الأمور يعني هي أمور مشتبهة، وحديث الذي حرق نفسه مشتبه، فلا يجوز أن يعارض بالأحاديث الصريحة القاطعة في كفر المشرك كفرا أكبر. ونصوص العلم أيضا في التفريق بين الشرك الصريح والشرك الجلي كثيرة جدا جدا عن العلم السابقين والمتقدمين. يقول: ما معنى لا أحسبه يؤمن بالجنة والنار لمن زعم أنهما لم تخلقا؟ يعني حقيقة يعني من الحكم أن يعني إخبار خلق الجنة والنار والإخبار بوجودهما دافع للنفوس للعمل لهم، دافع للعمل لهم. فإذا كان لا يؤمن بهما، لا يؤمن بأنهما مخلوقتان، فيه محاذير كثيرة. الأولى أنه يرد الأحاديث الصريحة الصحيحة التي تبين أنهما مخلوقتان، وهو يقول لا أظن يؤمن بهما، كأنه يقول أن أمره سيؤدي